وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يسأل بعض الإخوة فيقول بعض إخواننا المصريين يتعسر عليهم إحضار زوجاتهم فيطول غيابهم عنهن وقد لا يستطيع زيارتهن أكثر من 4 أشهر فما نصيحتكم لهم؟ نصيحتي لكل مسلم أن يقدم مبدأه على الدنيا. نحن أهل المبادئ ولسنا أهل أعراض وأغراض وشهوات، والشهوات تأتي بعد المبادئ ولا تكون أمام المبادئ. وربنا يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وأكثر النساء وأكثر الرجال حاجة للنساء أكثرهم عفة وهم الأنبياء، أكثرهم عفة وهم الأنبياء. والمتزوج فتنة النساء في حقه أشد من غير المتزوج، فعلى المتزوجين أن يتقوا الله، ولا سيما أن العصر عصر شهوات، والواجب على الإنسان أن يلجم شهوته إلا فيما أحل الله له. لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها، فإن لم تأذن اتق الله، اتق الله. أنت من غبت عن زوجتك أكثر من 4 أشهر دون إذنها أنت آثم، وهذا مأخوذ من الإيلاء. الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته فيعطى مهلة 4 أشهر، وبعد 4 أشهر الواجب عليه إما أن يرجع وإما أن يطلق، ولا يجوز له أن يزيد إن حلف أن لا يطلق الزوجة أكثر من 4 أشهر. وأخذ من ذلك عمر لما كان يبعث الوفود والجيوش المرابطين على الثغور، فسأل ابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صبر المرأة، فقالت 4 أشهر. فكان لا يغيب الجندي عن زوجه أكثر من 4 أشهر. فإذا غاب الرجل، الكلام عام المصريين إخواننا المصريين أم غيرهم، في سفر طاعة، في حتى في سفر الطاعة، في سفر المرابطة، في سفر الجهاد في سبيل الله، لا يحل الرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها، إلا بإذنها. وشريطة إذنها أن تعلم أن إذنها قائم مع الاستقامة والتقوى، وألا تعرض نفسك وألا تعرض أهلك للفتنة، والله تعالى أعلم. ما حكم رجل جامع زوجته بعد طهرها من الحيض لكن قبل غسل الحيض؟ الراجح جماهير أهل العلم بناء على قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أنه لا يشرع للرجل أن يطع زوجته ولو طهرت، لو طهرت من الحيض حتى تغتسل، لأن الله عز وجل قال فإذا تطهرن ولم يقل فإذا طهرن، أي أحدثن طهرا، قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد طهرها وبعد الفراغ من حيضها حتى تغتسل، حتى تتطهر، ولم يقل فإذا طهرنا. هذا مذهب جماهير أهل العلم عن الحنفية. الحنفية يوجبون أن تحدث المرأة بعد انتهائها من حيضها بناء على قاعدة أقل ما قيل أن تغسل فرجها، وقالوا إن غسلت المرأة فرجها فإنها قد تطهرت. وقوله تعالى فإذا تطهرنا، المراد الطهر الشرعي وليس الطهر اللغوي، ولسنا بحاجة لأقل ما قيل. ومما ينبغي أن يذكر أن شيخنا رحمه الله في كتابه أداب الزفاف قرر مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو مجرد الاكتفاء بغسل الفرج. ثم سمعت منه في بعض الرحلات قال الصواب عندي قول الجمهور وليس قول الإمام أبي حنيفة، وهذا تراجع منه عن هذا القول رحمه الله تعالى. أين نجد تخريج حديث أنتم شرطي النهر وهو ضربي؟ اعلم علمني الله وإياك أن مقاتلة المسلمين لليهود حتى يختبئ اليهودي وراء حجر أو شجر حتى يقول الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا ورائي، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، هذا حديث ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وهنالك رواية جميلة، الرواية المحفوظة على ألسنة الناس لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، في رواية مسلم جميلة فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن اليهود، لا تقاتلن اليهود، وفي هذا إشارة إلى أن البدء بالمقاتلة إنما تكون من قبل المسلمين، هذه زيادة مهمة. أما التفصيل الوارد أنتم شرقي النهر وهم غربيه، والمراد بالنهر كما هو معلوم نهر الأردن، وبالتالي يكون المراد بشرقي نهر الأردن وغربيهم غربيه غربي النهر، فهذه رواية أخرجها الإمام البزار في مسنده وفيها مجهول الرواية، حيث الرواية ضعيفة، لكن المقاتلة ثابتة في الصحيحين، ولا يبعد أن تكون المقاتلة واردة لكن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصح ولم تثبت، والله تعالى أعلم. هل يجوز تسمية محل تجاري باسم الفردوس الأعلى أو باسم سدرة المنتهى أو باسم الكوثر؟ الواجب في الأسماء أولا أن تكون عربية، وهنالك لكنة في ألسنة المسلمين ورطنة مذمومة في التوسل بالكلام العجمي، وهذا للأسف كثير ولا سيما في حق المضيفين والمضيفات، تكون على خطوط عربية وخطوط مسلمة كالخطوط الأردنية وتتكلم معك يتكلمون معك بالرطنة الأعجمية، وهذا أمر مرفوض شرعا، هذا أمر مرفوض. ولما كان عمر رضي الله تعالى عنه يسمع الناس يتكلمون بالأعجمية كان يقول إياكم ورطنة الأعاجم. وكذلك تسمية المحلات بالاسم باللغة الإنجليزية، هذا دلالة على يعني على الهزام، دلالة على ضعف، ودلالة على عدم انتماء لهذه الأمة وعدم اعتداد بالعربية. يعني لما ترى محل كما أخبرني بعض إخوان الفضلاء، ترى محل في مرج الحمام بيعمل منسف اسمه محل منسف، فيسمي محله منسف بالإنجليزي. يعني إيش فائدة تسمية منسف بالإنجليزي؟ والإنجليز لا والأعاجم لا يأكلون المنسف، والمنسف للمسلمين. حتى إلى هذا الدرجة، إلى هذا الإسفاف، إلى هذه الدرجة. فالتسمية بهذه الأسماء، الأسامي الأعجمية والأسامي القبيحة والأسامي الدينية والتقليل من هيبتها كهذه الأسماء الكوثر، كاسم سدرة المنتهى، اسم الفردوس الأعلى، هذه كلها ينبغي أن يحاذى عنها. الاسم الذي يحمل معنى يخالف الشريعة، الاسم الذي يخالف الفضيلة، الاسم الذي فيه رطبة أعجمية، الاسم الذي فيه تقليل مهابط الشعائر الدينية، هذه كلها ما ينبغي أن تكون في حق المسلمين. ما هي علاقة حسن الخلق مع التقوى؟ حسن الخلق يعني لا يكون إلا في حق من يتقي الله جل في علاه. حسن الخلق أمره ليس بسهل، يوم القيامة أصحاب يعني الخلق الحسن يحشرون مع النبيين، ولصاحب الخلق الحسن له أجر الصائم وله أجر القائم كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. الخلق إخواني بارك الله فيكم، الخلق قسمان، قسم غريزي وقسم مكتسب. المكتسب القسم المكتسب من الخلق لا يبعث عليه إلا تقوى الله جل في علاه. القسم الغريزي هذا القسم الغريزي هذه هبات من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس معادن، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أنت لما تحتك بالناس ترى الناس معادن، بعض الناس زئبق يتلون، بعض الناس حديد صلب، وبعض الناس حديد هش يعني صعب على لا شيء، بعض الناس ذهب، بعض الناس الماس، يعني ترى الناس وأنت تعاملهم تراهم معادن. فالناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس، يقول الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أشج عبد قيس حديث صريح جدا في أن قسم من الأخلاق هذا القسم يكون غريزي. في وفد عبد قيس وثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أهل المشرق أهل عبد قيس، خير أهل المشرق أهل عبد قيس. من هم أهل عبد قيس؟ أهل البحرين. أهل عبد قيس أهل البحرين الآن، كانوا يعيشون في البحرين، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم شاب وكان زعيمه كان رئيسه. فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم مسجده هرعوا، ربطوا دوابهم وهرعوا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. أشجع عبد قيس أبى، فذهب فاغتسل وتطيب ولبس خير ثيابه وقال أنا أريد أن أقابل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أقابل واحد ولا أقبل أن أقابله على أي حال. فرتب نفسه ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم منه حلما، فقال له إني أرى فيك خصلتين أو قال خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال يا رسول الله الله طبعني عليهما؟ قال نعم الله طبعك عليهما. فبعض الناس في طبعه تهور، بعض الناس في طبعه حلم، في بعض الناس في طبعه كرم، طبع سجية، هذا شيء من الأخلاق، في شيء من الأخلاق مكتسبة. لذا مخطئ من قال كل الأخلاق غريزية، ومخطئ من قال كل الأخلاق مكتسبة. الأخلاق في منها غريزي ومنها مكتسب، والمكتسب يوجد عوامل لها أثر، لها أثر في الاكتساب الأخلاق. المهنة لها دور، ليست مهنة خلق الجندي كخلق طالب العلم، ليس خلق البائع في السوق مثلا كخلق الأستاذ. أنت تستطيع أن بفراستك أهل الفراسة يربطون بين التصرف وبين الخلق، والمهنة لها أثر على الخلق كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سبق علم الاجتماع، يقول صلى الله عليه وسلم في أهل الفدادين أهل الجمال رعاة الجمل، قال فيهم الكبر والخيلاء، قال وفي أهل الغنم السكينة والوقار. الذي يرعى غنم ليس كالذي يرعى، اللي بسوق شاحنة كبيرة ليس كالذي يسوق سيارة صغيرة. هذا له خلق وهذا له خلق، هذا له خلق وهذا له خلق، وهكذا. فالمهنة لها دور، الطعام له دور. لماذا الذي يأكل لحم الخنزير ديوث؟ لأن للطعام دور في الخلق. إذا الأسرة الواحدة إذا اجتمعوا على طعام واحد تشابعت طباعهم وأخلاقهم، فإذا افترقوا فأكل كل ما يشتهي اختلفت طباعهم واختلفت أخلاقهم. فالطعام والاجتماع طعام واحد له أثر على تشابه الطباع والأخلاق. فالأخلاق من هذا قسم وهذا قسم. الآن نتكلم عن الغريزي. الغريزي طبع، والطبع يعثر أن يتغير إلا بالتقوى. من تطبع على تهور فأراد أن يهدأ يحتاج لتقوى، يحتاج لمراقبة، يحتاج لمراقبة. فمن عنده كانت طبع أو عادة، والعادة ليست بحسنة، وهذه العادة هي شائعة عنده وعند أقاربه إخوانه وأقاربه، ويريد أن يرد نفسه، هذا يحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى مجاهدة شديدة. ولأن الأخلاق تتغير قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأحسن خلق. سمعت حكمة من شيخنا رحمه الله أكثر من مرة كان يكررها، كان يقول: خير عادة ألا تأسرك عادة، خير عادة ألا تأسرك عادة. والله تعالى أعلم. إذا أقيمت الصلاة فهل على الإمام أن يقبل بوجهه على المصلين أم لا؟ إذا أقيمت الصلاة من واجبات الإمام تسوية الصف ولو طول الوقت، ولو طول الوقت، وليس الواجب على الإمام أن يسوي الصف الذي أمامه الأول، الواجب إذا طال الصفوف أن يسويها. وترى قلم أن يوجد مسجد على وجه الأرض اليوم يسوي الصف، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. من أسباب البغضاء بين المصلين على مساواة الصف، وليست مساواة الصف أن تضع رؤوس الأصابع على الخط سواء المرسوم في السجاد أو الخط الموجود في بخيط مثلا، ليس هذا مساواة الصف. مساواة الصف أن يكون قل من يعرف مساواة الصف حقيقة، قل من يفهم مساواة الصف. للأسف طبعا، للأسف النبي كان يأمرنا أن نسوي صفوفنا وأن نستقيم كما تستقيم الملائكة بين يدي ربها سبحانه وتعالى. مساواة الصف أن تضع العقب على العقب، أن تضع الكعب بالكعب، الكعب بالكعب، الكعب العظم النادر، وأن تضع المنكب بالمنكب. إذا فتحت رجليك بشكل زائد بقيت معلق، المنكب ليس بالمنكب، فتح القدمين. وهذه آفة عند كثير من الناس، يقف حتى يريح حاله ويفتح قدميه كثير. طيب لما تفتح قدميك ما يكون منكب عند منكبك، هذا ليس مساواة صف. مساواة الصف أن تفتح قدميك بمقدار منكبك، لا تضيق ولا توسع، ما تفتح رجليك أكثر من منكبك. فحتى أضع رجلي عند رجلك اليمين ورجلي عند رجلك الشمال، ومنكبي عند منكبك ومنكبك عند منكبي، فلما القدمين يفتحا بمقدار المنكبين يكون المنكب عند المنكب ويكون القدم على القدم، والمطلوب القدم على القدم أن يكون الكعب عند الكعب. مقاس أرجل الخلق تختلف، فالرجل طويلة وآخر رجل قصيرة، مساواة الصف أن يضع العقب على العقب ولا يضع رأس الأصابع على رأس الأصابع. يعني الأصل الخط لأمامنا نجعله على خلف رجلنا مش على أمام أصابعنا. بهذه الطريقة يعني نكون قد ساوينا صفوفنا، مع أنه كلما قمت لركعة ينبغي أن تتفقد نفسك. بعض الناس واقف أبله بين يديه، أبله واقف متقدم على الناس مثلا، أحيانا متقدم على الناس بشكل واضح. ليش تواقف؟ مش منبغي كلما قمت تنتبه وتقف وتصوي صفك؟ فإذا واحد ما سوى صفه كل من بعده عوج صفه، صحيح؟ طب هل هذا مهم؟ مهم حتى ما تتكبر، حتى تلين لإخوانك، حتى إن أخطأت يقال لك أخطأت وترجع. أما بين دين الله ما أحد يقول لك أخطأت، وإذا أخطأت ما تنتبه، هذا يجعلك تسترسل مع الناس. أصبح الناس المزاج فيها، أصبحت الناس في هذا الزمان زمان الكمبيوتر وكل شيء تحت الطلب، الشيخ تحت الطلب، الشيخ لازم يجاوب عليك وقت ما تريد، وقت ما تريد أنت. يعني أصبح كل شيء على المزاج وعلى الهوى، فاستحكم الهوى في الناس. رحم الله الناس قديما، رحم الله الناس قديما. قديم الواحد لما يكون عنده بقرتين الله يعزكم وغنمتين كان ما ينام حتى يتفقدهم، من باب أول يتفقد أصحابه وجيرانه ويتفقد رحمه. اللي يتفقد إيش؟ لو كل شيء على الكهرباء، كل شيء كبسة كهرباء، ابنك على كبسة كهرباء، وأبوك على كبسة كهرباء، وأخوك على كبسة كهرباء، مش مستعد تتحمل أحد. فصار نمط الحياة غلط، ولما صار نمط الحياة غلط أصبحنا نحن نعامل بعضنا بعضا بطريقة فيها أنانية وفيها مزاجية وفيها مزاج عالي جدا للأسف. حتى بين يدي الله الإمام، أنا أقول الحمد لله الذي ما جعلني إمام. الإمام يخاف أن يسوي الصفوف، أنا أتكلم عن أخونا أبو أحمد، ليس خوفا يعني بمعنى الجبن، لكن لو أراد الإمام أن يدقق على الناس في مساواة الصف، بعض الناس لا يأتي على المسجد، بعض الناس لا يأتي على المسجد، وبعض الناس يتضايق جدا، يعني إذا الإمام مكث دقيقتين ويصوي الصف هذه كبيرة من كبار، هذه كبيرة من كبار، مع أنه يترتب عليها شيء عظيم. النبي يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وهذا أصل في علم الاجتماع. اليوم قرروا هذه الأيام الظاهر والباطن بينهما صلة، إذا سويتم الظاهر سويت الباطن، إذا خالفتم في الظاهر خالفت الباطن، الظاهر والباطن بينهما صلة عميقة جدا. فمساواة الصف ليست فقط بأن ينظر الإمام أو يتكلم الإمام على المنبر هكذا على الميكروفون هكذا وهو مستقبل قبلة، سووا صفوفكم، استووا، الله أكبر، يشهد مساواة الصف، ليس هذه مساواة الصف، هو لا يلتفت ويعلم أن الصف غير مستوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كان يرسل بلالا للصفوف المتأخرة فيسويها قبل أن يكبر، يرسل واحد يقول روح صفوف آخر سويها وتعال. رأيتم لو الإمام صنع هذا، لو الإمام صنع هذا، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا، أسأل الله أن يعلمنا، أسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا، ونحن بين يديه سبحانه يعني نرى ما نرى. إذا قنت الإمام في صلاة الفجر هل نقنت معه؟ نعم. لماذا النبي يقول إنما جعل الإمام ليتم به؟ ماذا تفعل لما يقنت الإمام؟ اجلس ولما يخلص القنوت قم معه. لا، إذا قنت نقنت، وإذا أساء فعليه، وإذا أحسن فلنا وله. هذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. قام 5 أشخاص وضرب 3 رجال، فقام المحكمة العرفية بحكم لهم 2500 دينار. هل من هذا المال حلال أم حرام؟ العقوبة بالغرامة المالية مشروع على أرجح الأقوال، وقد قرر ذلك على وجه فيه تفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، ومن الأدلة الشرعية التي تستدل بها على جواز العقوبة بالغرامة المالية ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يؤدي زكاة ماله أخذناها وشطر ماله عزبة من عزمات ربنا. فمن لم يدفع الزكاة فيجوز للوالي أن يعاقبه عقوبة غرامة مالية فيأخذ شطر ماله. هذه ليست هذه زكاة، هذه عقوبة بالغرامة المالية. وثبت أن رويشد الثقفي الفاسق لما كان يصنع الخمر في المدينة فظفر به عمر فحرق متجره، فحرق المتجر إنما هو عقوبة بالغرامة المالية. فالعقوبة بالغرامة المالية أمر مشروع وليس ممنوع، فإذا قضي لك بالغرامة المالية فلك أن تأخذ ولك أن تعفو، والله تعالى أعلم. إذا زرت أرحامي أبتغي الأجر من الله عز وجل في زيادة الرزق وطول العمر، فيأتي لي الوسواس فيقول لك إنك تعمل هذا العمل لأجل الرزق وطول العمر، وأخشى من نفسي من أني أشركت في عملي مع الله عز وجل. وكذلك إذا قرأت سورة البقرة والعمران، فما الحل؟ الحل أن تثبت، أن تحسن نيتك، وأن تعلم أن للطاعات بركات، وأن وجود هذه البركات لا ينافي الإخلاص لا في قبيل ولا في دبير ولا في قليل ولا في كثير. ووجود الذكر الحسن للعبد بالتزامه وصدقه لا ينافي إخلاصه، لا ينافي إخلاصه. قلبك في طاعتك لا يتجه إلا إلى ربك، فماذا جنيت بعد ذلك من خير، من ذكر حسن، من صلة رحم، من طول عمر، من حسن خلق، فهذا كله من طول عمر أو سعة رزق، فمن طول عمر أو سعة رزق، فهذا كله من حسنات الطاعات ومن بركات وثمار الطاعات. هذا لا ينافي الإخلاص البتة، لا ينافي الإخلاص أن تحصل خيرات وثمرات الطاعات والعبادات. المهم القلب لا يتجه إلا إلى الرب عز وجل، والله تعالى. ما حكم الهدايا والعروض في السلع والبضائع في الأسواق التجارية؟ ذكرت لكم أكثر من مرة أن الجوائز التشجيعية والحوافز التسويقية مشروعة ب3 شروط. الشرط الأول أن لا يكون همك في السلعة جائزة، وإنما يكون همك السلعة. إذا كان همك الجائزة أن تلعب قمار، همك السلعة. الشرط الثاني أن يكون غرض ومقصد واضع السلعة، واضع الهدية، الحوافز التشجيعية والأمور التسويقية لا الإضرار بالغير من التجار. والأمر الثالث أن يكون ثمن السلعة قبل الجائزة وبعدها هو هو، فإذا زيد بعد الجائزة عن سعرها قبل الجائزة فهذه الزيادة تكون قمارا، يعني سلعة ثمنها دينار بعد الجوائز أصبحت دينار ونصف، الآن في نصف دينار قمار، فيجب أن يكون سعرها قبل الجائزة وبعد الجائزة هو هو. هذه شروط ثلاثة لا يمنع العبد لو أنه حصل الحوافز أو الهدايا والجوائز، إذا كان لك غرض في السلعة أولا، وإذا كان مقصد الواضع ليس الإضرار بالغير ثانيا، وإذا كان سعرها قبل وبعد واحد ثالثا، لا أرى حرج إن شاء الله تعالى في حلها، والله تعالى أعلم. هل صحيح أن الإجماع أقوى من الحديث؟ لا، لا يوجد إجماع إلا بنص، وكثير من الناس حتى يجمد النصوص يقول الإجماع إجماع إجماع، كثير من الناس لما تقول لو قال صلى الله عليه وسلم يقول لك أجمع الفقهاء، أنا يا رجل أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول أجمع الفقهاء. وهذه آفة قديمة كانت عند الإمام أحمد، أكثر الأئمة وآخرهم وأكثرهم كان متسلحا ومعرفة بالأثر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان واسع الاطلاع، وقل أن استخدم رأيه، فما كان يسأل عن دقائق المسائل إلا ويجيب بأقوال الصحابة بأقوال التابعين. فكان يقال دائما له الإجماع على خلاف ما تقول، فكان رحمه الله تعالى يقول من ادعى الإجماع كذب، من ادعى الإجماع وهم. وقد اختلف أهل العلم في المراد، في مراد أحمد في هذه الكلمة، هل ينكر أحمد مشروعية الإجماع؟ لا والله، الإمام أحمد لا ينكر مشروعية الإجماع، لكن الإمام أحمد لما وقف على أدلة تواطأ الفقهاء على خلافها فأبرز الأقوال وفق الأدلة، كان الفقهاء أصحابه تقليد يعرضوا فيقول له الإجماع على خلاف قولك، فكان يقول لهم من ادعى الإجماع في هذه المسألة وهم، من ادعى الإجماع في هذه المسألة كذب. فتكررت المسائل عند الإمام أحمد، هو ينشرها بأدلتها ويعارض بأن الإجماع على خلافها، فكان رحمه الله تعالى يقول من ادعى الإجماع وهم، من ادعى الإجماع كذب، لا يريد إنكار أصل مشروعية الإجماع، وإنما يريد أن الناس توسعوا في القول بالإجماع على مسائل هي في حقيقة أمرها لا إجماع فيها ونصوا على خلافها. لذا أنا أجعل الإجماع أصل وأجمد السنة وأرد النصوص الشرعية بالإجماع، هذا الكلام ليس صحيح. واعلم علمني الله وإياك أن الإمام المقري في كتابه القواعد الكبرى وهو من علماء المالكية قال في بعض في قاعدة رقم 103 في غالب ظني، قال احرص واحذر، احذر من إجماعات ابن عبد البر، احذر من إجماعات ابن المنذر، احذر من إجماعات ابن المنذر ومن اتفاقات ابن رجب ومن تخريجات اللخمي ومن أحاديث القاضي عبد الوهاب. قاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المتوفى سنة 422، هذا كان بحامد الغزالي يورد أحاديث لا خطام لها، الحافظ بن حجر في التعاشر وفتح الباري يقول كتاب الكشف عن علوم الآخرة للغزالي احذر منه، فقل أن يسلم حديث أورده ويكون صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الكشف عن علوم الآخرة أودعه الإمام القرطبي في التذكرة، في تذكرته، وكتاب التذكرة شاع وذاع بين الناس. فالمقر يقول احذر من إجماعات ابن المنذر، ابن المنذر له كتاب اسمه الإجماع، يريد بالإجماع قول الكافة قول الجمهور وليس الإجماع بالمعنى الاصطلاحي. والعجيب أن كتاب ابن المنذر وزعه النووي في كتابه المجموع، ووضعه الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، فأصبحت إجماعات المغني وإجماعات المجموع فيها ضعف، وأن المراد بها قول الكافة وليس الإجماع بالمعنى الإجماع الحقيقي. يقول المقري: احذر من إجماعات ابن المنذر ومن اتفاقات ابن رشد. ابن رشد في بداية المجتهد قال اتفقوا، احذر من هذا الاتفاق. ويقول احذر من تخريجات اللخمي، عالم علماء المالكية اسمه اللخمي طبع له كتاب من قريب اسمه التبصرة، فيخرج وتخريجاته ضعيفة، وكذلك أحاديث القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. هذه قضايا كلية أربعة ينبغي أن نحذر منها، والله تعالى أعلم. أخ يستشكل مسألة، يقول في مسألة التدريس بناء على المذهب ما رأي الشرع في من يدرس على مذهب ويريد أن يفتي ويلزم به، فهل هذا جائز شرعا؟ ليس مشروعا أن نتخذ رجلا فننزله منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ قوله كله ونترك قول غيره. أرجو مني، أرجو أن تسمع مني أخي الحبيب، وأرجو منك أن تبقى على تذكر وتدبر لقول لمعنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله لا متبوعة في كل ما يرد عن بحق إلا رسول الله. هل يجوز أن نتبع رجلا ما كائن من كان، شيخ، إمام، فقيه، محدث، عالم، أن نتبعه في كل ما يقول؟ لا يجوز، لا يجوز. طب أنا أريد أن أدرس فقه، هل لي أن أدرس مذهب؟ إذا أردت أن تتخذ المذهب من باب أن تتعلم لا حرج. ومتى رأيت في المذهب قولا مرجوحا ودليل على خلاف هذا القول فأنت لست ملزما بمذهبك. انظر إلى أئمة الكبار في كل مذهب، انظر إلى الإمام النووي، خذ حديث مثلا من أكل لحم جزور فليتوضأ، انظر في شرح الإمام مسلم للإمام النووي من أكل لحم جزور فليتوضأ. الإمام النووي شيخ مذهب الشافعية، الشيخ عند الشافعية المذهب إذا قيل اتفق الشيخان يراد بهما الرافعي والنووي، والمذهب عند الشافعية المتأخرين ما اتفق عليه الرافعي والنووي يصبح مذهبا ولو خالف قول الإمام محمد بن إدريس. انظر في شرح النووي على مسلم لما شرح حديث من أكل لحم الجزور فتوضأ، قال وانفرد أحمد بين سائر الأئمة على أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وهو خلاف مذهبنا وقوله الصواب. طب قوله الصواب إيش يعني؟ لأنه الدليل، جاء الدليل. كل أئمة الإسلام المعتبرين الذين وضع الله لهم القبول هذا حال. واحد اليوم يريد رجعنا قديما، واليوم عصر ثورة المعلومات وكل المذاهب بين أيدينا ولا يوجد شيء خفي عنا. اليوم مش عصر تقليد، العصر هذا مش عصر تقليد. الولد الصغير اليوم يقول لك أنا مش ملزم برأي أبوي، اليوم نظر الأب ليس كنظر سابقا. الناس اليوم توسعت مداركها، توسعت مفاهيمها، عندها من الكتب والآراء والأقوال ما لا يمكن في سنة الله تعالى أن يجعل جهة ما أو أن يجعل رجلا ما يبقى هو المتبوع. هذا الأمر يجعلنا نتزن ونعتدل، فنقول العلماء كلهم أئمتنا ونحترمهم جميعا وننظر إليهم بعين التعظيم والتقدير، ولكن ليس بعين التي فيها العصمة. أئمتنا ليسوا معصومين ولا معصومين، نحن نضلل من يقول بعصمة علي، من قال إن علي معصوم نضلله، ولو قلنا أن أبا بكر معصوم نضلله. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إيش؟ كل ابن آدم خطأ. وعلماؤنا كبار ونحبهم ونحترمهم ونتبرأ إلى الله ممن يتكلم فيهم وممن يحوم حولهم، لكننا مع هذا فلا ننظر إليهم نظرة العصمة لا نجعلهم كرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شاب وأريد أن أحفظ القرآن، أرجو من فضيلتكم ولو معلومات قليلة، ما الأوقات التي يحفظ فيها القرآن؟ الأوقات أوقات الصفاء، أحسن حفظ القرآن قبل أن تنام، ثم عند استيقاظك تراجع محفوظك، يعني نام وتحفظ واستيقظ وأنت تراجع. والخطيب البغدادي في كتابه الجامع يقول لا يستحب الحفظ في أماكن جميلة والأماكن المفتوحة، وجود الأشجار والأنهار، فيعسر الحفظ في مثل هذه الأماكن، والأماكن المنغلقة الحفظ فيها أنفع وأحسن، والحفظ لا يحتاج إلى جوع شديد ولا يحتاج إلى شبع كبير. وأهم شيء في الحفظ أن الحفظ تصبح عضلة مثل سائر العضلات، تبقى تمارس الحفظ، وحينئذ الحفظ بإذن الله تعالى يكون سهلا، بمعنى أن الذي يريد أن يحفظ ما ينبغي أن يقطع، وينبغي أن يبقى على ذكر، ينبغي أن يبقى على ذكر وتذكر، وأن ينمي قوة الحافظة عنده على وجه يصبح فيها مراس، وتصبح فيها الأمور يعني بإذن الله تعالى سهلة. أخ يبشر يقول صدر تقرير اليوم، يعني يريد أمس، هذه أسئلة درس الخميس أمس، يقول يبين أنه يوجد في الأردن 12,000 حافظ، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، وأسأل الله أن يكثرهم، وأسأل الله أن يكثرهم. هل حفظ سورة البقرة وآل عمران يدخل تحت حافظ سورة البقرة وآل عمران يظله غمامتان يوم القيامة؟ نعم، النبي أخبرنا وضرب لنا 3 أمثلة لصاحب البقرة وآل عمران الزهراوين، قال يظلل يوم القيامة في عرصات يوم القيامة والشدة وقرب الشمس، يظلل قال بغمامتان أو بغايتان أو بحزقان من طير صواف، طير الصواف الطائر الممتد جناحه يقف فارج جناحه، صفين يعني يحولان دون وصول حر الشمس وشدة أهوال الموقف يوم القيامة، في حق من حافظ البقرة وآل عمران. الغمامتان غمامة بعيدة تكون سوداء ملتفة تظلله من حر الشمس، قال أهل العلم هذا لمن يحفظ ولا يفهم. هنالك مثل آخر غيايتان، الغياية المظلة التي تكون فوق الرأس، ليست غمامة بعيدة ولم تكون فوق الرأس، هذا لمن يحفظ ويفهم. وهنالك مثل ثالث، المثل الثالث حزقان أو فرقان، أي فرقتان جماعتان من طير صواف فوق رأسه، قالوا هذا لمن يحفظ ويفهم ويعلم ويشرح، هذا مثل الثالث وهو أرقى الأمثلة وأحسن الأمثلة. ما حكم من يقول يجب على المرأة أن تخرج 10 أيام في السنة؟ هذا مذهب تلقاه عن شيوخه ومن رأسه وكيسه، وليس هذا مذهب عليه كتاب ولا سنة، ويا ربي لك الحمد أن جعلت بين أيدينا ميزانا نزل فيها أقوال الناس، فمن وافق الكتاب والسنة على العين والرأس، ومن قال من رأسه أو من شيخه أو من مألوفه أو من عادته أو من تقليده أو من هواه أو من منامه أو من ذوقه أو من وجده أو من عاداته أو من تقاليده أو من عقله أو من رأيه، من قال قولا رددنا عليه. أن تقول هذا دين الله، قل لك هذا دين الله معروف كتاب والسنة. تقول يجب على المرأة أن تخرج في سبيل الله 10 أيام، نحن نقول لك الله يقول وقرنا في بيوتكم، المرأة في صلاتها في حجرتها في قعر بيتها خير من صلاتها في بيتها في فلما نشوها إيش 10 أيام تخرج أين المرأة؟ تخرج تتجول على من؟ وهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. وقالوا قديما عش رجبا تجد عجبا، ورجب بعد أيام يدخل، احنا الان في رجب، وده في رجب، احنا الان في رجب، احنا في رجب. عجيب، نحن الان اظن لسنا، لا في رجب صحيح، نحن الان في رجب، نحن الآن في رجب. الله مستعان. الله مستعان. ما عندك أسئلة؟ أقول عندك أسئلة. هل يجوز رقية امرأة نصرانية فيها مس؟ قطعا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يا الله أثر القرآن ما أجمله. القرآن جاء لعلاج النفس البشرية. حتى الكافر حتى الكافر. الكفار لما قرأ النبي سورة القمر لما سجد الكفار جميعا. لما سجد النبي سجد الكفار جميعا. القرآن يأخذ بأعماق النفس. ما في نفس سوية تسمع القرآن إلا وتستجيب وتتأثر. والدليل على جواز رقية الكافر بالقرآن حديث أبي سعيد الخدري. كان المسلمين في سفرة من أسفارهم فمروا بحي وكان سيده لدغا لدغ بأفعى وكان مريضا فاستطب فما ترك علاجا إلا وطرقه. فقالت جارية جاء قوم على حينا فقال سيدها اذهبي لعل عندهم علاج. فقالت الجارية للصحابة وعادة العرب أن من دخل قرية ليست في حضر في بدو فالواجب الكراء والكراء الواجب ثلاثة أيام طعام والمبيت ثلاثة أيام والجائزة يوم وباقي بعد الجائزة يأكل مما يأكل الإنسان تطعمه مما تطعم والجائزة يوم أول ما يدخل تعطي الجائزة تكرمه بالذي تقدر عليه. فما أعطوهم القراء القراء اللي هو الإكرام والحق الواجب لهم. فلما طلب سيد القوم واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ عليه فأرسل الأمير أبو سعيد الخدري. فأبو سعيد قرأ عليه الفاتحة سبع مرات على من؟ شاهد على واحد كافر. قال فكأنما نشط من عقال كافر قرأت عليه الفاتحة سبع مرات الله عز وجل عفا. وكان لأنه لم يعطى القراء شارطه إن عوفي أن يأخذ قطيعا من غنم. فلما عوفي أعطى قطيع من غنم. فلما رجعوا المدينة استغرب النبي صلى الله عليه وسلم النبي سعيد قال ما أدرك أنها شفاء فاتحة شفاء شفاء للأبدان شفاء للأرواح فاتحة شفاء شفاء للهمم شفاء للمغلوبين شفاء للمنكوسين شفاء الفاتحة للمهضومين شفاء للمخذولين أمة تغلب وتقول إياك نعبد وإياك نستعين شيء عجيب. أمة والواحد يبقى عنده رياء ويقول إياك نعبد عنده كبر وعجب ويقول إياك نستعين عنده جهل ويقول اهدنا الصراط المستقيم. شفاء من الرياء شفاء من العجب شفاء من الكبر شفاء من الجهل شفاء الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجعلوا لي نصيبا من هذا الخطيء تأكيدا على حله تأكيدا على حله. فالشاهد لو أن رجلا كافرا جاء فقال يا جماعة ارقوني نرقي ولا ما نرقي نرقي بنرقي والرقية مشروعة الرقية مشروعة والرقية تنفع القرآن كلام الله وهذا الإنسان من خلق الله فالقرآن ينفعه إن لم ينفعه في الآخرة قد ينفعه في الدنيا. والله تعالى هل يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم إذا راه يصلي ويفعل الطاعات أسلمت؟ مش معنى أسلمت يعني يعني استسلمت بالمعنى اللغوي نعم أما أسلمت بمعنى أنك دخلت الإسلام فلا. ما حكم من ينكر على أولاده بأسلوب سيء أمام الناس؟ الولد ولا سيما في بدايات الشباب إنسان وليس بمشكلة. والولد سر الدخول إلى قلبه وإلى توجيهه وتربيته أن تشعره بشخصه علماء النفس يقولون أن تحقق ذاته. فإذا أغفلت يا أيها الأب ولدك ولم تحقق ذاته ولم تكبره تشعره أنه رجل، فهو رغما عن أنفك يشعرك أنه موجود، بيحمل السيجارة بطريقة عجيبة، يضع بإيده شيء يقول لك أبوي أنا موجود، يضع في عنقه تمثال لك أنا موجود، أنا موجود، ما تغفلني أنا حاضر. فإذا أنت ما أشعرت ابنك بأنه حاضر وموجود ورأي، فحينئذ هو يصبح يشاكس حتى يشعرك أنه موجود على الرغم من أنفك. فأنت تواضع وكون مربي صريح صحيح، وكون مربي ناجح، وحقق آمال ابنك وحقق ذات ابنك واشعر ابنك أنه رجل. حينئذ أن تبدأ بطريقة صحيحة التربية. هذا مفتاح لتربية الشاب أو الشابة، دونه لا يمكن للولد أن يتربى. إذا بقيت تشعر ابنك أنه لا قيمة له ولا وزن له وليس له رأي وليس له، ما الذي يمنعك شاور ابنك في كبار الأمور وأنت ما تمشي إلا الذي ترى صوابه؟ علم ولدك، تقدها في ابنك. يعني لما ابنك يجي يأتي لابنتك خطيب يخطبها، صحيح ابنك أصغر من البنت، لكن من الحسن بمكان تقول له يا ابني جاء فلان يناسبنا، ايش رأيك؟ ما أحد جابرك تعمل شيء، بس هذه الكلمة، هذه الكلمة لها من البركات بعد وفاتك، لها من البركات ما الله به عليم. هي كلمة خرجت من اللسان، والقرار لك وليس لولدك أن يمنعك، لكن هذه الكلمة لها من البركات حتى بعد أن تموت، لها من البركات ما الله به عليم. لذا ولدك مجرد ما يبدأ الرجل الولد يشوف حاله، أنت الآن ابدأ ربي تربية صحيحة، فأشعره بأنه حاضر وموجود. إذا ما صنعت هذا خسرت ولدك، مش ممكن ابنك يستجيب لك. كنت من فضل الله أنظر في الكتب وأقرأ، وكنت أمر في معرض من معارض الكتب في معرض القاهرة، وجدت كتاب فن قيادة، فكنت أضم السيارات ومشيت، دققت فن قيادة الشباب فاشتريت الكتاب. فيقول صاحبه، للأسف كتبه للمدرسين في المدارس النصرانية الأقباط في مصر، يقول سر تربية الولد أن تحقق ذاته، اشعروا أنه حاضر. فإذا أشعرت ابنك أنه حاضر احمد الله جل في علاه، ارتاح. شو اللي بيضيرك أن ولدك تشعره خلفك أنه هو سيد البيت وتجعله رجلا في وقت مبكر؟ أعجب من كثير الآباء يصر على أن ولده صغير. لماذا؟ ليش ما ابنك في بدايات عمره تشعره أنه رجل، أنه كبير وليس بصغير؟ إذا وسع الله عليك مالا بالمال زوج ولدك صغيرا، ما الذي يمنع؟ مالك ليش موجود بين يديك؟ ماذا تنتظر؟ عبد الله بن الزبير يسمع ولده يقول وهو صغير، يقول الأولاد الذين يلعب معهم، يقول ألعب مع من؟ فقال له يا بني لا تقل هكذا، لا تقل هكذا، قل من يلعب معي، ما تقول ألعب مع من، قل من يلعب معي. فرق بين العبارتين. هكذا كان السلف يربون أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى بعث أسامة بن زيد، وكان في بعثه وجيشه الشيخان أبو بكر وعمر، ولم يبلغ أسامة بن زيد 18 عاما، قاد جيش المسلمين من المدينة إلى تبوك، شاب ما بلغ 18 عاما، جيش المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. واستأذنه أبو بكر وعمر لما تخلفوا عن الذهاب إلى المعركة. فالشاهد أن شعار الشاب مبكرا أنه صاحب مسؤولية وأن له شخصية وله رأي، هذا أمر مهم جدا في التربية. فولدك إذا أنت حقرته أمام الناس كأنك ذبحته بالسكين. لا فرق عندي أن تذبح ابنك بالسكين أو أن تحقره أو أن تضربه أمام الناس. قضيت على ولدك بالضرب القاضي. الولد لا يحقر أمام الناس، لكن أنبه عنفه بينك وبينه، إن أخطأ واحتاج إلى الإرشاد أنبه، لكن أمام الناس تحقره، أنت الآن عملت في تربية المقلوب، عكست الأمر تماما. فالشاب في بداية عمره يعني ينظر إليه على وجه فيه تنزيله منزلته. ما حكم تنزيل المولود دون أربعين يوم؟ ليس بسبب صحة الزوجة ولا الوضع المادي، ولكن الزوجة عندها 3 أطفال صغار. ما دام حصل الحمل فالعلماء يقولون المتوقع كالواقع، إذا حصل الحمل لا يجوز الإسقاط. يجوز أن تعزل عن الحرة بإذنها، ومع هذا فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال المولودة الصغرى. وأبو سعيد كان يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، والحديث عند أحمد بإسناد صحيح. شاهد أن الإسقاط مجرد أن والله في أولاد، فأسأل الله عز وجل أن يعين هذه الأخت وتحفظ ولدها، ولا يجوز لها أن تسقط حملها. والمسلمات اليوم متساهلات ولا حول ولا قوة إلا بالله في الإسقاط. معي أذان، نردد إذا أذن صلاة الجمعة مرتين. الأذان الذي يكون بين يدي صعود الإمام المنبر هو الأذان الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: والذي أحدث الأذان الثاني عثمان، وما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أحب إلي مما أحدث في زمن عثمان. فالأذان الذي يردد وراءه الأذان الشرعي هو الأذان الذي يكون بين يدي صعود الإمام المنبر، والله تعالى أعلم. هل الأذان الثاني مش مشروع؟ لا، مشروع، شرعه عثمان، لكن لم يشرعه عثمان في المسجد، وإنما شرعه عثمان وجعله خارج المسجد. فجاء هشام بن عبد الملك ونقله من خارج المسجد من الزوراء المكان الذي بناه في السوق، وجعله هشام بن عبد الملك في المسجد. فلما أصبح يؤذن مرتين في المسجد اضطر الناس لصلاة الركعتين، فصلوا الركعتين بناء على أنه بين كل أذنين ركعتان، ومع الزمن ظن بعض الجهلة أن هاتين الركعتين هما سنة الجمعة القبلية وليس الجمعة سنة قبلية. قولوا لي في البخاري، يقول الراوي: كان بلال يؤذن فيصعد النبي المنبر فيخطب. الصحابة متى كانوا يصلوا؟ معقول الصحابة يقوموا يصلوا والنبي يخاطبهم يخطب بهم؟ النبي يخاطبهم ويصلون. فالأذان الثاني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. متى كان السلف يصلون؟ يتطوعون قبل دخول الجمعة. ابن عباس وعمر وغيرهما كانوا يأتون مبكرين، كان بعضهم يصلي 6 ركعات وبعضهم يصلي 8 ركعات. هذا تطوع مطلق وليس سنة جمعة قبلية، والله تعالى أعلم. أخ يقول: نحن نقول إن السنة وحي من الله، فهل السنة تساوي القرآن؟ ونحن نقول ومعتقدنا أن القرآن كلام الله، فكيف بحال السنة؟ هل هي من كلام الله أو من كلام الرسول والمعنى من عند الله؟ السنة معنى الله يلقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه بكلامه. ولذا السنة النبوية يجوز روايتها بالمعنى، بينما القرآن لا يجوز روايته بالمعنى. السنة النبوية ليست بمعجزة، بينما القرآن معجز. السنة النبوية لا يجوز التعبد بتلاوتها، ليس على كل حرف أجر بخلاف القرآن. فالسنة النبوية من عند الله بمعنى أن الله عز وجل يلقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم معنى، أو ينزل جبريل بمعنى فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلمات من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله. أما القرآن الكريم فالكلمات والمعنى من عند الله. الله يتكلم بكلام حقيقي بالقرآن الكريم، هذا كلام الله. ولذا علماؤنا يقولون: الفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواته. فالقرآن صفه من صفات الله، هي معنا وبين أيدينا، ولذا هي المعجزة لهذه الأمة، أفضل أمة معجزة القرآن، وهذه المعجزة باقية إلى قيام الساعة، والتحدي قائم ما زال قائما، ولا يمكن لأحد أن يأتي بهذا القرآن. هل الفضة المخلوطة بمعدن آخر أو كمثل الإبريق مشكل الفضة والنحاس فيه نهي عن بيعه لأجل مثل الفضة الخالصة؟ النبي في الصحيح صحيح مسلم كان ذهب بخرزات، فأمر أن ينفك عن هذا وأن يبيع الذهب ثم أن يضع فيه الخرزات. أما هذا الإطلاق، هذا الخلط، فهذا ينبغي أن يكون بيعه يدا بيد من غير دين، والله تعالى. هل يجب حفظ القرآن كاملا؟ لا، الوجوب إخواني قسمان، واجب عيني واجب كفاية. الواجب على الأمة المحمدية أن يكون فيها عدد من الحفظة من القرآن، وعدد من الفقهاء، وعدد من المحدثين، وعدد من اللغويين إلى آخره. هذا واجب يسمى واجب كفاية، فليس واجبا على كل فرد من الأمة المحمدية أن يحفظ القرآن، ولكن الإنسان إن حفظ القرآن صفت نفسه وارتفعت وعظمت قيمته وقدره، كما يقول الشافعي رحمه الله، من حفظ القرآن يعني عظم قدره، ومن حفظ السنة قويت حجته، ومن تعلم الفقه دقت حجته، كان دقيق الحجة، المحدث قوي الحجة. القرآن حافظ القرآن عظيم القدر، عظيم القدر. الواجب على الأمة المحمدية أن يكون فيها حفظة لكتاب الله. هل حديث رتد فإن منزلتك عند آية عند آخر آية تقرأها هذا للحافظ؟ الظاهر هذا للحفظ وليس لحسن القراءة، فحسن القراءة يشترك فيها كثير من الناس، ويوم القيامة في مصاحف يقال له اقرأ، يقرأ من صحف، اقرأ مما تحفظ، اقرأ من قلبك، اقرأ من قلبك. ولذا يذكر هذا الحديث في كتب مناقب وفضل حفظ القرآن الكريم. أخ يذكر أبيات شعر لكن ما نعرف أين جوابه، وعلي حال الله الحمد منا أجبنا على جميع الأسئلة التي وردت في درس أمس. أخ يقول: سلام الله يا شيخ المعالي عليك بعد حبات رمالي، سؤالات كتبنا لكم لهلا أجبتم بالتبيان عن سؤالي، فإن صحبي في شوق إليها لخصمانه إلى ماء زلالي، يريدون الإجابة من كريم كأجل الدين ينبئك على جاني. على حال أجبنا على الأسئلة والله الحمد لله، أسأل الله السداد وأسأل الله تقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.